الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: باب ذكر الإيمان والتصديق بمسألة منكر ونكير. قال حدثنا الفريابي قال حدثنا عبيد الله ابن عمر القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبر أحدكم أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فهو قائل: ما كان يقول. فإن كان مؤمنا قال: هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فيقولان: إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 ذراعا، وينور له فيه، ثم يقال له: نم. فيقول: دعوني أرجع إلى أهلي فأخبرهم. فيقال له: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، حتى يبعثه الله عز وجل من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا قال: لا أدري، كنت أسمع الناس يقولون شيئا وكنت أقوله. فيقولان: إنا كنا لنعلم أنك تقول ذلك. ثم يقول للأرض: التئمي عليه. ثم يقال للأرض: التئمي عليه، فتلتئم عليه حتى تختلف فيها أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله عز وجل من مضجعه ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الباب باب ذكر الإيمان والتصديق بمساءلة منكر ونكير. هذا فرع عن الباب الذي قبله، وفتنة القبر وعذابه وسؤال منكر ونكير، هذا من الأمور التي تواترت بها الأحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في هذا الباب أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح: أحاديث عذاب القبر ومسألة منكر ونكير كثيرة متواترة. والمصنف الإمام الآجري رحمه الله تعالى عقد في هذه المسألة الباب المتقدم وهذا الباب، وساق جملة كبيرة من هذه الأحاديث الواردة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالقبر، فتنته وعذابه ونعيمه، وما يكون فيه من سؤال الملكين، السؤال الذي يترتب عليه إما أن يكون القبر روضة من رياض الجنة، أو أن يكون حفرة من حفر النار، إما أن يكون في نعيم أو أن يكون في عذاب. والنبي عليه الصلاة والسلام عرف أمته ناصحا لها بما سيكون في القبر من مسألة، وعين عليه الصلاة والسلام السؤالات التي توجه للميت في قبره، وهي في ضوء ما جاءت الأحاديث في هذا الباب ثلاثة أسئلة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ أسئلة محددة ومسبقة قبل الامتحان، لكن لا يجيب عليها إلا المؤمن الذي يثبته الله سبحانه وتعالى بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والنجاح في هذا الامتحان يحتاج من العبد في هذه الحياة الدنيا إلى أمرين: الأول كثرة الدعاء، ولهذا نصحنا النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث: تعوذوا بالله من عذاب القبر، كذلك من فتنة القبر، فيلح العبد على الله سبحانه وتعالى أن يعيذه من ذلك، من عذاب القبر ومن فتنة القبر، ويلح على الله عز وجل بهذا الدعاء. والأمر الثاني أن يجاهد نفسه على حسن الفهم والمعرفة بأجوبة هذه السؤالات الثلاثة علما وعملا. ومن أحسن الكتب وأنفعها في هذا الباب باب الأسئلة التي توجه للمرء في قبره كتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فقد نصح نصحا عظيما وأبان رحمه الله تعالى إبانة جليلة فيما يتعلق بهذه الأصول العظيمة التي يسأل عنها كل مرء عندما يدرج في قبره. هو كتاب غاية في الأهمية، جدير بكل مسلم ناصح لنفسه وأهله وولده أن يكون عنده هذا الكتاب وأن يفيد منه، فإن فيه بإذن الله سبحانه وتعالى أكبر معونة للعبد لتحقيق الإيمان بهذه الأصول العظيمة: الإيمان بالرب العظيم جل في علاه توحيدا وإخلاصا وطاعة له عز وجل، والإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام متابعة وانقيادا ومحبة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام مقدمة على محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين، والمعرفة بالإسلام الذي هو دين الله سبحانه وتعالى ولا يقبل دينا سواه. ساق رحمه الله تحت هذه الترجمة أحاديث بدأها بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبر أحدكم أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير. أسودان أزرقان، السواد يتعلق باللون، لون البشرة، والزراق أو الزرقة تتعلق بلون العين. السودان أي سود الوجوه، أزرقان أي زرق العيون، ويقال لأحدهما المنكر والآخر النكير لأنهما يأتيان على هيئة منكرة لم يسبق للمرء رأى مثلها أو شاهد مثلها يأتيانه وفردا وحيدا في هذه الحفرة التي أدرجه فيها أهله وأهالوا عليه فيها التراب، يأتيانه على إثر سماعه لقرع نعالهم منصرفين عنه، يأتيه هذان الملكان، أحدهما يقال له المنكر والآخر يقال له النكير، بهذه الصفة سود الوجوه زرق العيون. ويقال لهذين الملكين الفتانان، لأن المهمة التي جاء لأجلها هي الفتنة، فتنة هذا الميت وامتحانه وتمحيص أمره، ولهذا على إثر هذه الفتنة التي تكون من هذين الملكين يكون المآل، مآل الأمر، مآل المرء إما إلى نعيم أو إلى عذاب. قال فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل، أي محمد عليه الصلاة والسلام، فهو قائل ما كان يقول، أي أن العقيدة التي عليها المرء في دنياه ومات عليها هي التي يكون عليها في القبر، فإن كانت إيمانا فهي في القبر إيمان، وإن كانت كفرا فهي في القبر كفر، وإن كانت نفاقا فهي في القبر نفاق. فهو قائل ما كان يقول، يعني هو على العقيدة التي هو عليها ومات عليها، فهو قائل ما كان يقول، أي ما كان يقول في الدنيا، ما كان يعتقد في الدنيا. ثم فصل ذلك، قال فإن كان مؤمنا، قال هو عبد الله ورسوله، أي محمد عليه الصلاة والسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فيجيب بكلمتي التوحيد، توحيد المرسل وتوحيد المرسل، توحيد الله عز وجل بالإخلاص، وتوحيد الرسول عليه الصلاة والسلام بالمتابعة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فيقولان، أي الملكان يقولان له: إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 ذراعا، 70 في 70، أي في عرض 70، 70 أي طوله 70 ذراعا، في 70 أي في عرض 70، بمعنى أن الطول والعرض سواء، طوله وعرضه سواء، يفسح له هذه الساعة، يعني هذا القبر الذي لا يتجاوز في عرضه ذراع أو يزيد عليها بقليل، وطوله لا يزيد على 3 أذرع أو يزيد عليها بشيء قليل، يفسح له فيه في هذا القبر 70 ذراعا في 70 ذراعا، يكون في غاية السعة، يكون في غاية السعة. وهذه الأمور التي تذكر مما يتعلق بالقبر لا يجوز أبدا أن تقاس على ما يعهده الناس في مور الدنيا. فلا يقول قائل: كيف يكون ذلك، وهل هناك إمكانية، والقبور حوله، والأشياء العقلية التي يريدها الإنسان لا مجال لذلك، بل نؤمن بذلك ونقول: إن ربنا على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، نؤمن بذلك ونقول إن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ولهذا قد يكون هذا القبر فسح له 70 في 70، والقبر الذي إلى جواره ملاصق له ضيق عليه حتى تختلف أضلاعه فيه. وهذا من الأمور الغيبية التي لا نخضعها لأحاسيسنا أو عقولنا، وإنما نقول إن الله سبحانه وتعالى تبارك وتعالى على كل شيء قدير. فيفسح له في قبره، يفسح له في قبره، ولا يجوز أيضا أن يؤول على انشراح الصدر أو نحو ذلك، وإنما يفسح له في قبره حقيقة، كما أخبر نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. وينور له فيه، وينور له فيه، لا يكون في ظلمة القبر، وإنما تتحول ظلمة القبر إلى نور وضياء مع هذه السعة وهذا الانشراح. وأيضا كما سيأتي يملأ هذا المكان خضرة ونعمة وبهاء إضافة إلى النور والسعة. ثم يقال له نم، نم، فيقول دعوني أرجع إلى أهلي فأخبرهم، أي بهذه الهناءة وهذه النعمة وهذا الخير، وهو في قبره يجد ذلك قبل مبعثه، يجد ذلك في قبره هناءة ولذة وسعادة وقرة عين وبهجة نفس، حتى إنه لا يطلب أن يرجع إلى أهله من أجل أن يخبرهم. وهذا شيء معروف مألوف، أن الشيء الذي يفرح المرء الفرح الشديد أول ما ينقدح في ذهنه أن يصل إلى أهله ليخبرهم بهذا المفرح. قال فيقول دعوني أرجع إلى أهلي فأخبرهم، فيقال له نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. العروس يطلق على الذكر والأنثى، يطلق على الذكر والأنثى في أول اجتماعهما، في أول اجتماعهما يقال عروس، يقال للذكر، وأيضا يقال للذكر عريس، يقال له عروس ويقال له عريس، أما الأنثى فيقال لها عروس. ففي أول اجتماع يقال ذلك، والليلة الأولى ليلة العرس، الليلة الأولى من أبهج الليالي وأطيبها، وأيضا من أكثر الليالي حفاوة لأهل العروس. ولهذا عندما يوقظ في الصباح العروس، عندما يوقظ في الصباح لا يوقظه أي أحد كما هي العادة، وإنما أحب أهله إليه، حتى إن بعضهم يقول لا أحد يذهب إليه، أنا الذي أوقظه من شدة الحفاوة به في تلك الليلة والاهتمام بمكانته وقدره. فيقال له نم كنومة العروس، يعني كأطيب ما يكون من نومة وأهنئها وأحسنها، نم كنومة العروس في طيب عيش وقرة عين وهناءة لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. وهذا عبارة عن العزة التي هو فيها والمكانة والحفاوة والقدر العظيم الذي هو فيه، يكون بهذه الصفة، يقال نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله عز وجل من مضجعه إلى ذلك. كم تكون هذه النومة، نومة العروس وهذا الطيب في العيش منذ يموت الإنسان إلى المبعث. ولهذا من مات قبل مئات السنين هو في قبره في هذه النومة، هو في قبره في هذه النومة الهانئة الجميلة الطيبة، إلى أن يبعثه الله سبحانه وتعالى، قال حتى يبعثه الله عز وجل من مضجعه ذلك. قال وإن كان منافقا قال لا أدري. لا أدري هذه تتعلق بالسؤال الأول، ما كنت تقول في هذا الرجل، ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول لا أدري. ما معنى لا أدري؟ أي لا أدري هل هو نبي صادق أو ليس بنبي، لا أدري. مثل ما مر معنا، ما كان يقول ما كان يقول، مثل ما كان في الدنيا هذه حاله، ففي القبر يكون الجواب، يقول لا أدري، أي لا أدري أهو نبي حقا أو ليس بنبي. كنت أسمع الناس يقولون شيئا، كنت أسمع الناس يقول شيئا، أنا لا أعتقد ذلك، لكن أسمع الناس يقولون أنه نبي، يقولون أنه نبي. وإن كان منافقا قال لا أدري، كنت أسمع الناس يقولون شيئا وكنت أقوله، فيقولان إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك. ثم يقال للأرض التئمي عليه، يعني انضمي، فتنضم الأرض عليه حتى تختلف فيها أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله عز وجل من مضجعه ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا الفريابي قال حدثنا العباس بن الوليد النرسي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد يعني ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل في محمد صلى الله عليه وسلم. قال فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، قال فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله عز وجل به مقعدا من الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيراهما كليهما أو قال جميعا. قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا ويملأ عليه خضرا إلى يوم القيامة. ثم رجع إلى حديث أنس قال وأما الكافر أو المنافق فيقال له ما كنت ويملأ عليه خضرا، هذا ضبطها في المشهور، في المشهور أن ضبطها بفتح الخاء وكسر الضاد، وضبطت بضم الخاء وفتح الضاد، خضرا خضرا، والأول هو المشهور عند المحدثين، المشهور عندهم ضبطها بفتح الخاء وكسر الضاد خضرا، والمراد بخضرا أو خضرا أي ريحانا ونحو ذلك من الزروع الجميلة ذوات الرائحة الطيبة واللون الجميل، خضرا. نعم. ثم رجع إلى حديث أنس قال وأما الكافر أو المنافق فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس، فيقال له لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطراق من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه من غير الثقلين. ثم ساق رحمه الله تعالى حديث أنس رضي الله عنه وهو في الصحيحين مختصرا، وهو بمعنى الحديث الذي قبله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا، 70 ذراعا أي في 70 ذراع كما في الرواية التي قبله، ويملى عليه خضرا إلى يوم القيامة. يملى أي القبر عليه خضرا، الخضر الزروع ذوات الرائحة الجميلة، الريحان ونحو ذلك، إلى يوم القيامة، يعني إضافة إلى السعة والنور الذي يكون عليه قبره، يملى عليه خضرا إلى يوم القيامة، يعني تبقى هذه الخضرة والنضرة والضياء والجمال إلى يوم القيامة. قال: وأما الكافر أو المنافق فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. المراد بالناس هنا الذين لم يوفقوا للحق وللإيمان، فيقول ما يقول الناس الذين هم على غير ديانة وعلى غير إيمان وعلى غير هدى، يقول مثل ما يقول الناس، يعني كان يعيش مع ناس في ضلال فكان يقول مثلهم، هذا المعنى. وهذا يستفاد منه فائدة مهمة جدا للغاية، أن إذا كان الإنسان من حوله أناس كلهم على ضلال فهو على خطر عظيم، لأن الغالب أن قول الإنسان وعقيدته من جنس قول الناس الذين حوله، لأنهم يؤثرون ويؤثرون حتى البيت، بيت الإنسان إذا كان والده ووالدته وأهل بيته والعياذ بالله على ضلال فإنه ينشأ على الضلال الذي هم عليه. ولهذا جاء في الحديث قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، لأن الإنسان على المربى في الغالب، عقيدته على المربى على المنشأ في الغالب، عقيدته على ذلك، عقيدته عقيدة المربى، عقيدة المنشأ، مكان النشأة. ولا ينفع يوم القيامة أن يقول: سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، ما يخلصه من عذاب الله، ولا يخلصه من عذاب الله إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. يجب على الإنسان أن يجتهد في البحث عن الحق وتحري الحق ومجاهدة نفسه على لزوم الحق واتباع الحق، ويدعو ربه عز وجل ويلح على الله بالدعاء أن يشرح صدره للحق وأن يهديه للحق. قال: فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس، كنت أقول ما يقول الناس، يعني الذين من حولي كانوا يقولون شيء كنت أقول مثلهم. والمراد بالناس هنا أي أهل الضلال الذين ضل مثلهم وسلك مسلكهم في الضلال. فيقال له: لا دريت ولا تليت. لا دريت أي أنت بنفسك لا دريت من الدراية وهي معرفة الحق، ولا تليت أي ولا تبعت من اتبع الحق، بمعنى أنك ضال في نفسك واتبعت أهل الضلال من حولك. فلو اجتهدت في معرفة الحق في نفسك وسألت ربك لأعنت على ذلك، ولو سألت عن أهل الحق واتبعتهم وسلكت سبيلهم أيضا لا كان خيرا لك. لا دريت ولا تليت، لا دريت أي لا اجتهدت في معرفة الحق والدراية به، ولا تليت ولا تبعت أهل الحق، ولا تبعت أهل الحق وسرت مسارهم. لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطراق من حديد ضربة بين أذنيه يعني في هامته ضربة بين أذنيه من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين، يسمعها من يليه يعني من كانوا قريبين من قبره غير الثقلين أي غير الإنس والجن. ومر معنا في حديث متقدم أن البهائم تسمع صوت عذاب القبر فيصيح صيحة تسمع البهائم هذه الصيحة، لكن من حوله من الإنس والجن لا يسمعون شيئا، لكن البهائم القريبة من هذا القبر تسمع صوت هذا الذي يعذب وهو يصيح من شدة ما يجد من العذاب تسمع البهائم. قال فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. نعم. قال رحمه الله تعالى وحدثنا الفريابي قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا مستلم بن سعيد قال أخبرنا يعلى بن عطاء قال جاء رجل إلى أبي الدرداء رضي الله عنه فقال له إنك معلم وإنك على جناح فراق الدنيا فعلمني خيرا ينفعني الله به. فقال أبو الدرداء إما لا فعقل كيف أنت إذا لم يكن لك من الأرض إلا موضع أربعة أذرع في ذراعين، جاء بك أهلك الذين كانوا يكرهون فراقك وإخوانك الذين كانوا يتحزبون بأمرك فتلوك في ذلك المتل ثم سدوا عليك من اللبن وأكثروا عليك التراب وخلوا بينك وبين متلك ذلك، فجاءك ملكان أزرقان جعدان يقال لهما منكر ونكير فقالا من ربك ما دينك ومن نبيك، فإن قلت ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد والله هديت ونجوت، وإن قلت لا أدري فقد والله هويت ورديت. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا سأله كما جاء في هذا الأثر يعلى ابن عطاء قال جاء رجل إلى أبي الدرداء، وبين يعلى وأبي الدرداء مسافة، ولهذا جاء الإسناد هنا فيه إعضال، لكن جاء في المصنف لابن أبي شيبة جاء الإسناد عن يعلى ابن عطاء عن تميم عن غيلان قال جاء رجل إلى أبي الدرداء. فبين يحيى وأبي الدرداء في الإسناد رجلين، قال جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال له إنك معلم، هذا الأظهر والله أعلم في ضبطها إنك معلم. ومما يوضح ذلك رواية المصنف قال إنك معلم عندك من العلم ما ليس عندي، عندك من العلم ما ليس عندي، معلم أي متعلم، حصلت علما أكرمك الله بعلم، معلم أي رجل عندك علم، معلم أي رجل عندك علم تعلمت وحصلت خيرا. قال ذلك بين يدي رغبته في تحصيل شيء من العلم على يديه، أنت رجل معلم، رجل عندك علم، عندك فقه، عندك بصيرة، أفدنا علمنا مما علمك الله. إنك معلم وإنك على جناح فراق الدنيا، على جناح فراق الدنيا يعني كبير سن وعلى وشك مفارقة لهذه الحياة، فعلمني خيرا ينفعني الله به، علمني خيرا ينفعني الله به. قوله خيرا ينفعني الله به هذا يفيد أهمية صلاح النية في السؤال، لأن بعض الناس في أسئلته لا تكون نية صالحة ولهذا لا ينتفع، سبحان الله لا ينتفع هو في أسئلته ولا أيضا ينتفع من حوله من الناس، لأنها أسئلة ليس فيها نية صالحة، تختلف نوايا الناس في الأسئلة، ولا ينفع من الأسئلة إلا ما كان عن نية صالحة، يسأل لينتفع، يسأل لينتفع. بعض الناس يسأل ليثير شبهة، ليثير شكوكا أو غير ذلك من الأغراض الدنيئة، لكن السؤال الذي ينفع السائل وينفع أيضا من حوله هو السؤال الذي خرج عن نية صادقة من السائل أن ينتفع بهذا السؤال وأن ينفع من حوله بهذا السؤال. علمني خيرا ينفعني الله به. فقال أبو الدرداء: أما لا فاعقل، أما لا فاعقل. جاء في رواية المصنف أنه ذكر له الصلاة والزكاة وحث على بعض الفرائض، فألح أيضا على المزيد من البيان، فقال: أما لا فاعقل، يعني أما لا، يعني لا بد من زيادة في البيان، فاعقل أي ما أقول لك، كيف أنت إذا لم يكن لك من الأرض إلا موضع أربعة أذرع في ذراعين، هذا في الغالب مساحة القبر، أربعة أذرع، هذا الذراع أربعة أذرع في ذراعين، جاء بك أهلك الذين كانوا يكرهون فراقك، يكرهون فراقك، يعني إن غبت عنهم يوما أو يومين افتقدوك، وإذا ودعتهم في سفر تألموا لفراقك وتشوقوا عند سفرك لمجيئك، كانوا يكرهون فراقك، وإخوانك الذين يتحزبون بأمرك يفرحون بمجالستك والقرب منك ومؤانستك، هؤلاء الأقارب والأصدقاء والإخوان هم أنفسهم يحملونك ويتلونك في هذا المتل، فتلوك في ذلك المتل أي أدخلوك في هذه الحفرة، الأبناء والإخوان والجيران والأقارب والخلان هم من يفعلون ذلك، يتلونك في هذا المتل، ثم سدوا عليك من اللبن وأكثروا عليك التراب، وأكثروا عليك التراب. ما من أقارب الإنسان من يبقى معه في قبره، ولهذا جاء في الحديث قال: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى أي معه في القبر واحد وهو العمل، عمل المرء. وخلوا بينك وبين متلك ذلك، يعني تركوك وحيدا في متلك، حتى إن الميت كما مر في الحديث بعد أن يذهب هؤلاء من الإخوان والأقارب والأحبة والجيران يسمع قرع نعالهم وهم منصرفين عنه، وقد تركوه وحيدا في هذا المتل. أحب الناس إليه، أقربهم إليه، أشدهم حبا له، القريب والبعيد والجار والحبيب كلهم ينصرفون ويسمع قرع نعالهم منصرفين عنه تاركين له وحيدا. وخلوا بينك وبين متلك ذلك، فجاءك أي وأنت في هذه الوحدة وحيدا، جاءك ملكان أزرقان جعدان يقال لهما منكر ونكير، فقال: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ الأسئلة محددة، الأسئلة محددة ومعينة، ثلاثة أسئلة: من ربك، ما دينك، من نبيك؟ فإن قلت ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد والله هديت ونجوت، هديت أي للجواب الذي هو الحق، ونجوت أي من العذاب. وإن قلت لا أدري فقد والله هويت ورديت، وقعت في الهاوية والردى الهلاك، رديت أي هلكت. هذا الجواب ربي الله دين الإسلام نبي محمد عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يجيب عليه إلا المؤمن المثبت المعان، كما قال الله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا الفريابي قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عطاء بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا عمر، كيف أنت إذا أعد لك من الأرض 3 أذرع وشبر في عرض ذراع وشبر، ثم قام إليك أهلك فغسلوك وكفنوك وحنطوك ثم حملوك حتى يغيبوك فيه، ثم يهيل عليك التراب ثم انصرفوا عنك، وأتاك مسائل القبر منكر ونكير، أصواتهما مثل الرعد القاصف، وأبصارهما مثل البرق الخاطف، قد سدلا شعورهما فتلتاك وتهولاك وقالا من ربك، فتلتلاك وتهولاك وقالا من ربك وما دينك؟ قال: يا نبي الله، ويكون معي قلبي الذي هو معي اليوم؟ قال: نعم. قال: إذن أكفيكهما بإذن الله عز وجل. قال: وحدثنا الفريابي قال حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني حيي بن عبد الله المعافري أن أبا عبد الرحمن الحبلي حدثه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فتني القبر، فقال عمر رضي الله عنه: أو ترد علينا عقولنا؟ قال: نعم، كهيئتكم اليوم. فقال عمر: في فيه الحجر. ثم أورد هذا الخبر أو هذا الحديث عن عطاء بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر، عن عطاء بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل. قال لعمر رضي الله عنه: يا عمر، كيف أنت إذا أعد لك من الأرض 3 أذرع وشبر في عرض ذراع وشبر، ثم قام إليك أهلك فغسلوك وكفنوك وحنطوك ثم حملوك حتى يغيبوك فيه، أي في هذا الموضع من الأرض، ثم يهيل عليك التراب ثم انصرفوا عنك، وأتاك مسائل القبر منكر ونكير، أي هذان الملكان المأكول إليهما الفتنة، فتنة القبر، أصواتهما مثل الرعد القاصف، وأبصارهما مثل البرق الخاطف، أي أن وقد سدل شعورهما، أي يأتيان بهذه الصفة المنكرة، يدل عليها الاسم وحده المنكر والنكير. فتلتلاك وتهولاك، يعني يشدان الميت ويجلسانه في أمر شديد وموقف عصيب، فيقولان: من ربك وما دينك؟ قال: يا نبي الله، ويكون معي قلبي الذي هو معي اليوم، يعني بما عنده من إيمان وتصديق ومعرفة بالله سبحانه وتعالى واتباع للرسول عليه الصلاة والسلام. قال: نعم. قال: إذن أكفيكهما بإذن الله. وهذا فيه أن المؤمن بإذن الله سبحانه وتعالى يثبت في قبره، ولهذا جاء أيضا في بعض الروايات قال: أرجو أن أكفيكهما أو نحو ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن على ثقة بالله أن ربه عز وجل يثبته ويعينه ويسدده في دنياه ثباتا على الإيمان، وفي قبره ثباتا عند سؤال الملكين. نعم.